بسم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ الآن بإذن الله العلي العظيم بدعاء ضد السحرة والشياطين، سواء سحرة الإنس أو سحرة الجن الذين أعدوا العدة منذ زمان وهم يحاولون السيطرة على كل العباد على كل الأراضي. لهذا نحن لدينا جبار ملك قدوس سميع بصير خبير، ونحن سلاحنا الدعاء وإيماننا برب العالمين، والحمد لله الذي لم يخيبنا ضد هؤلاء الشياطين والسحر والمردة ومن معهم من جنود إبليس وعباد إبليس وعباد الطاغوت. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يستجيب لنا في هذا الدعاء بقلب واحد. نؤمن على هذا الدعاء، وحاولوا بإذن الله العلي العظيم أن توصلوا هذا الدعاء إلى كل بقاع الأرض، فكلما قرئ هذا الدعاء فإن ربي العظيم سميع بصير قادر مقتدر. ونقول بالنسبة للذين يضعون اليد السفلى على كل رقية ننزلها أو على كل دعاء، نحن نقرأ قرآن رب العظيم بصيغة شرعية وهي رقية شرعية، نستمد قوتنا من الله، ندعوه بأسمائه الحسنى ونقرأ قرآنه سبحانه. ومن يضع اليد السفلى فهذا والله أعلم قد غلب عليه شيطانه. وهذا كيف نفسر أن إنسان يسمع كلام الله ثم يضع يد السفلى؟ وقد قلت من قبل في تعليقات من وضع اليد السفلى فليعد الجواب عند الوقوف أمام رب العالمين، رب السماوات والأرض ورب كل شيء. هذا قرآنه ليس كلامنا، هذا قرآن رب العالمين. وهذا دعاء بأسمائه الحسنى، أنزلنا دعاء فيه أسماء الله الحسنى نتضرع به، نتضرع له سبحانه فنجد اليد السفلى. قرأنا آيات قرآنية وجدنا اليد السفلى، باعتقادي أن هذا شيطان إنسي، فأنا لا أمثل نفسي، وهذه الرقى ليست لي، هي قرآن رب العظيم وهي دعاء له سبحانه. لهذا من يضع اليد السفلى فليعد للسؤال أمام رب العالمين الإجابة. هذا تعقيب بسيط، أنا لا أريد أن أخوض في هذا لأني متيقن من كلام رب العظيم ومن القرآن العظيم. ورأينا نصرة الله لنا ضد السحرة والمردة والشياطين، رأينا قدرته سبحانه ورأينا كيف من علينا، والحمد لله رب العالمين. أنا لا أريد أن أنزل رقى بأن تنتظر من أي كان أن تعجبه أو لا تعجبه، كيف وهي كلام الله؟ أنا لا أريد لا شكرا ولا جزاء ولا شكورا، أنا يكفيني أن الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يستجيب لنا، وهو العليم بما في مكنوناتنا، وهو العليم لما خرجنا بهذا الدرب منذ سنوات، وهو العليم بكل شيء، وهو ناصرنا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الجهاد، حي على الجهاد. الله اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت المحيط الحاضر محيط بمكونات ومكنونات الضمائر. اللهم عز الظالم وقل الناصر وأنت المطلع العالم الشهيد. ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. لبثنا ثوب الرجاء في كل حين نشكو إليك يا مولاي ما نجد ونحاذر من هؤلاء السحرة من الإنس والجن يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظيم ندعوك يا نور النور أنت أمل لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعاء بدان يا عظيم وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم وبالإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم اللهم يا نور النور يا قادر يا عظيم أنزل ملائكة شدادا غلاظا يجاهدون الآن في سبيلك يا عظيم يجاهدون في سبيلك ضد الشياطين السحرة المردة يا عظيم اللهم يا نور النور أذل لملائكة شدادا غلاظا يا نور النور أن تنزل الآن على معاقل السحرة المردة يا نور النور أن تنزل عليهم يا حي يا قيوم أن تنزل عليهم الآن على كل معاقلهم فوق هذه الأرض وإنما كانوا على الأرض أو البحار أو تحت الأرض يا نور النور ينزلون عليهم الآن بالعذاب الشديد اللهم يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت يا نور النور، خلقت فأمرت لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت، قائما بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم، سبحانك أنت الواحد العظيم، سبحانك أنت الواحد العظيم، أنت الواحد العظيم، مالك الملك يا رب العرش العظيم، عليم بما قيل هؤلاء السحرة من الجن عظيم، وما قيل سحرة الإنس يا نور النور. اللهم إني أسألك يا جبار أن تنزل الآن من عندك ملائكة شدادا غلاظ يجاهدون في سبيلك يا نور النور، يغضبون لك يا حي يا قيوم، يغضبون لك يا نور النور، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا نور النور، يا نور النور. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب شديد العقاب، مدبر السحرة أينما كانوا، سريع الحساب يا حي يا قيوم. اللهم إني أعلم بأنك محصي السحرة وأعوانهم عددا، اللهم يا نور النور، هم يتسلطون علينا بفتح أروقة من الأبحار والحبال الأثيرية الشيطانية، ونحن يا رب العظيم لنا يا رب العظيم عظمتك واستجابتك يا نور النور، واعتقادنا الجازم الكامل بأنك ناصر الآن يا عظيم، وأن تنزل ملائكة شدادا غلاظا على معاقل هؤلاء الملايين. اللهم احصي السحرة وأعوانهم عددا، اللهم احصي السحرة الآن وأعوانهم عددا، اللهم احصي السحرة وأعوانهم عددا، وقتلهم بددا ولا تبادر منهم أحدا أبدا. اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين، اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين، اللهم يا حي يا قيوم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم يا نور النور. اللهم إني أعيذ كل عبادك من المسلمين والمسلمات من أبحارهم وعقدهم وربطهم يا نور النور. اللهم أنزل عليهم الآن باسك الشديد، اللهم أنزل عليهم الآن باسك الشديد، اللهم أنزل عليهم الآن باسك الشديد، اللهم انزل عليه من آل بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحدا. اللهم اهلك الآن أقواهما، اللهم اهلك الآن أقواهما، اللهم اهلك الآن أقواهم وأقربهم إلى إبليس، اللهم اهلك الآن أقواهم وأقربهم إلى إبليس، اللهم اهلك الآن أقواهم وأقربهم إلى إبليس. اللعين اللعين الطريد الطريد الطريد الرجيم، اللهم اهلك الآن أعداهم، اللهم اهلك الآن أعداهم، اللهم اهلك الآن أعداهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم وأجهاهم، اللهم اهلك يا حي يا حي يا حي يا قيوم أعلمهم بالسحر، اللهم اهلك الآن أعلمهم بالسحر، اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم وأقواهم سحرا، اللهم اهلك كل جبار عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد ساحر شيطان متكبر مريد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كما يفتحون هؤلاء الملايين يا نور النور، قد واتهم بأحبانه بالآثيرية الشيطانية، اللهم افتح بيني وبينهم الآن يا نور النور، فتلحقه مناجاتي لك ودعائي نارا حارقة قاتلة لكل ساحر عليم، لكل ساحر لعين، لكل ساحر عليم بالسحر اللعين. اللهم يا نور النور آتني نورا من عندك الآن يا رب العرش العظيم، يا نور النور نورا تدمر به هؤلاء السحرة يا عظيم. اللهم اهلك من تسلط بالسحر على عبادك المسلمين، اللهم اهلك هؤلاء السحرة الذين تسلطوا بالسحر على عبادك، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعل الآن غزوة على هؤلاء السحرة أينما كانوا، وأنت العليم بمكائدهم وأماكنهم وجنودهم الآن يا عظيم، أعلم أنك بهم عليم، أعلم أنك الآن سميع بصير يا رب العرش العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، اللهم يا نور النور يشتد غضبنا ممن خلقتهم ويعبدون غيرك، يعبدون الطاغوت، يعبدون الأصحاب، اللهم يشتد غضبنا من هؤلاء الملايين، اللهم يا نور النور إلك كان في قلوبنا ما يرضيك من غيرنا منهم يا عظيم. فاستجب لنا الآن واجعلها غزوة على هؤلاء السحرة ومعاقلهم وجنودهم يا نور النور. اللهم أذن لملائكتنا شدادا غلاظا وجند من جندك يا عظيم يجاهدون الآن في سبيلك يا نور النور. يخترقون معاقل هؤلاء الملايين. اللهم ارسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. اللهم اجعلهم كعجاز نخل منقعر. اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم لا تجعل لهم من باقية. اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك. اللهم أنزل عليهم رزقك الأليم وعذابك الشديد. اللهم أنزل عليهم رزقك الأليم وعذابك الشديد اللهم يا جبار اللهم يا كبير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنت العليم بالساحر الذي سحر عبدك هذا أو أمتك يا عظيم. اللهم اقتلهم عددا فإنهم لا يعجزونك. اللهم قتل هذا الساحر وجنودها الذين تسلطوا على عبدك هذا وأمتك يا نور النور. اللهم قتله وجنوده يا عظيم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان. اللهم عليك الآن بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تسلط منذ سنوات. اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تسلط. اللهم عليك بكل ملكة من الجان. اللهم عليك بكل ملكة ساحر من الجان بسحرها المستمر تسلطت يا عظيم. اللهم اهلكهم على كعاد وثمود. اللهم اهلكهم على كعاد وثمود. اللهم اهلكهم على كعاد وثمود. اللهم اهلكهم على كعاد وثمود. اللهم اهلكهم على كعاد وثمود. اللهم اجعل عليهم ساكنهم كقوم لوط. اللهم اجعل عليهم ساكنهم كقوم لوط. اللهم اجعل عليهم ساكنهم كقوم لوط. اللهم ارجمهم ومراكزهم وأماكنهم. اللهم ارجمهم وأماكنهم وجنودهم بحجارة الآن من سجيل ممدود مسومة من عندك من الشياطين هؤلاء غير بعيد. اللهم استجهل لهم يا عظيم. اللهم استشهد لهم حجارة من سجيل منضود مسومة من عندك من هؤلاء الشياطين غير بعيد. اللهم ارجمهم وأماكنهم وجنودهم الآن بحجارة من سجيل منضود مسومة من عندك من الشياطين غير بعيد. اللهم ارميه بالآن وارجمهم بعض وكل مناطقهم وجنودهم بحجارة من سجيل منضود. اللهم اقذفهم يا حي يا قيوم، اقذف معاقلهم بشوم حارق طاقما مدمر يا نور النور. اللهم ارمهم وارجمهم بحجارة من سجيل، ارجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة من عندك من هؤلاء الشياطين غير بعيد. اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يا نور النور، يسومونهم سوء العذاب ويضربون أعناقهم يا عظيم ويضربون أعناقهم يا عظيم. ارميهم يا عظيم بشهب حارق قاتل طاقب مدمرة. اللهم ارميهم بشهب حارق طاقب مدمرة. اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء واطبق عليهم كقوم فرعون الماء. اللهم أرسل عليهم أرجما طاقبة وشهبا حارقة بلا إله إلا الله الواحد القهار، وصواعق قاتلة مدمرة اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد واكبتهم ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا. اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا. اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا. اللهم اجعل عليه من نجوما رجوما. اللهم اجعل عليه من نجوما رجوما. اللهم اجعل عليه من نجوما رجوما. ودمر السحرة العلويين من ملوك الجان السحرة يا رميم. اللهم ارمي ملوك الجان السحرة العلويين، ارميهم بنجوم حارقة مدمرة وارجمهم يا نور النور. اللهم وزع الزقوم لهم طعاما واسقهم حليما. اللهم القي في قلوبهم الرعب وفزعهم وحل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا. اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا. اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا. اللهم دمر هؤلاء الملايين. اللهم دمر حزب الشيطان يا نور النور. اللهم دمر هؤلاء الملايين الذين يقومون بالطقوس الشيطانية لإخراج مسيحهم الدجال. اللهم دمرهم يا نور النور، اللهم دمرهم يا نور النور، اللهم دمرهم يا نور النور، اللهم دمرهم وقتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا يا حي يا قيوم. اللهم صب من فوقه من حميم، اللهم واصهر به جلودهم يا نور النور، اللهم حرقهم بالنار، حرقهم إلى بنار تديهم بغتة فتبهتهم لا يستطيعون ردها عن وجوههم ولا جسادهم. اللهم اجعلهم إلى حصيدا خامدين، اللهم اجعلهم إلى حصيدا خامدين، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم لا تبق منهم احدا ابدا، اللهم صب عليهم صوت عذاب ونحن لهم بالمرصاد، اللهم صب عليهم صوت عذاب ونحن لهم بالمرصاد. يا عظيم ضاقت صدورنا مما نراه في كل يوم يا عظيم، من أسعارهم المتنوعة على عبادك وإلهك يا نور النور. اللهم زاد غيظ لياظيم، اللهم زاد غيظ يا نور النور، اللهم استجب لما تراه في قلوبنا ونياتنا يا نور النور. اللهم إن الدنيا ضاقت بنا بما نراه في كل حين وما تسلط به على عبادك وإمائك يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور صب عليهم الآن صوت عذاب، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم اجعلهم كهشيم محتضرة، اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا. اللهم عليك بمن أدبر واستكبر وعبث بالحق واصله سقر، ولا تبق منه ولا من جنده ولا تذر. اللهم واخسف بهم الأرض يا عظيم، اللهم واخسف بهم الأرض يا عظيم، وارسل عليهم حاضما من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة. اللهم وأنزلهم من صياصيهم وأخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلة صاغرين، أذلة صاغرين، أذلة صاغرين. أعطيتهم الملك يا عظيم، أعطيتهم الملك يا عظيم، اللهم كثر ملكهم يا نور النور، اللهم كثر ملكهم يا نور النور، اللهم كثر الآن ملك هؤلاء الملايين واقسم ظهورهم يا نور النور، واقسم ظهورهم يا نور النور، واكسر شوكتهم وعطل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين، ضد المسلمين، ضد المسلمين. اللهم أبطل أسحار اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ترى يا عظيم أسحار عبادك وعبادك الموحدين المسلمين، تراها يا نور النور. اللهم ارسل على هذه الاصحار الان شهما حارقة تحرق هذه الاصحار، وتحرق حراسها وتحرق رصادها يا نور النور. يا ربي الجبار يا ربي العظيم، أنزل على أصحار عبادك وإمائك أينما كانت أصحارهم في الأرض أو تحت الأرض أو في البحار أو في الأنهار أو في المقابر أو القبور أو معلقة أو أينما كانت يا عظيم، أرسل على هذه الأصحار شهبا نارية تحرق هذه الأصحار وخدامها وحراسها ورصادها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أسألك بجلالك وعزك يا رب العظيم أن تستجيب لنا الآن يا عظيم، أن تستجيب لنا الآن يا عظيم، أنت القائل في الحديث القدسي يا نور النور. أنا عند حسن ظن عبدي بي بل يظن عبدي بي ما يشاء، أضل فيك يا رب القهار، أضل فيك يا عظيم، أنك تستجيب لنا وأنك أرسلت ملائكة من عندك شدادا غلاظا على معاقل السحرة وما شئت منهم يا عظيم. ظني بك يا نور النور أنك دمرت ما دمرت من هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وبعد للسحرة وملوك الجان السحرة، وبعد لكل ملكة ساحرة من الجان، وبعد لأعوانك من ملايين، وبعد لحزب الشيطان، وبعد لعباد الطغوت.